أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفارا وأحلوا قومهم دار البار جهنم جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى الناس.

عن الله. فسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. فسخركم الفلك لتجري في البحر بأمره. فَوَلَكُمُ الْأَنْهَارُ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَاهِبَيْنِ more. Thank you. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ أبا

ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وما تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي راسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء يا سلام وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم لكم الأنفال صدق الله العظيم.